قال ابن القيم في مدارج السالكين في الجزء الأول صفحة 254: والحق الذي لا يجد التناقض إليه سبيلا أنه لا تلازم بينهم، اللي هم إيه؟ التحكيم والتقبيح وعلاقته وارتباطه بالإيه؟ بالثواب والعقاب. لا، دي ملهاش علاقة بدي. ثم قال: الأفعال في نفسها، كمذهب ابن القيم يقول هنا، اسمع، الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة، حسنة وقبيحة، كما أنها نافعة وضارة، والفرق بينهما كالفرق بين المطعومات والمشمومات والمرئيات. يبقى هو بيتكلم هنا عن ايه؟ الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومخالفة الايه؟ الطبع. المطعومات والمشمومات زي المسك والعذرة والمرئيات، واضح؟ زي المرأة الجميلة والمرأة الدميمة. والفرق بينهما كالفرق بين المطعومات والمشمومات والمرئيات، ولكن لا يترتب ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي، وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحا موجبا للعقاب مع قبحه في نفسه. خدت بالك؟ مع قبحه في نفسه لا يكون قبيحا موجبا للعقاب، بل هو في غاية القبح، والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل. فالسجود للشيطان والأوثان والكذب والزنا والظلم والفواحش كلها قبيحة في ذاتها، والعقاب عليها مشروط للشرع. انتهى كلامه في الجزء الأولاني صفحة 54. ثم قال بعد كلام له، وقد دل في نفس الموضع، وقد دل القرآن أن لا تلازم بين الأمرين، وأنه لا يعاقب إلا بإرسال الرسل، وأن الفعل نفسه حسن وقبيح، ونحن نبين دلالته على الأمرين. فأما الأول ففي قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وفي قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، وفي قوله تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، فلم نسألهم عن مخالفتهم للعقل بل للنذر. فلما سئل عن مخالفته بإيه؟ للنذر لا للعقل، وبذلك دخلوا النار. وقال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا، إلى آخر الآية التي ذكرتها من قبل. وقال عز وجل في سورة الزمر: ألم يأتكم رسل منكم، نفس الحكاية. طيب، انتهى هذا بإيه؟ انتهى محل الشاهد من الكلام. إذا سواء كان الأمر ده قبيحا، وسواء كان فاعله معرضا للعقوبة أو غير معرض لها، لكن الذي يستقر عليه الكلام ويوافق به ابن القيم مذهب جماهير أهل السنة والأئمة الأربعة وغيرهم، ألا عقاب على أي شيء من ذلك قبل ورود الشرع. وقال في مفتاح دار السعادة طبعة مكتبة الفاروق الحديثة الجزء الثاني صفحة 7: وتحقيق القول في هذا الأصل العظيم أن القبح ثابت للفعل في نفسه، وأنه لا يعذب الله عليه إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة. إذا سواء كان القبح ثابت أو مش ثابت بالعقل قبل ورود الشرع، المهم احنا عندنا هنا ايه؟ ان العذاب لا يكون معرضا للعذاب الا بعد ورود ايه؟ وانه لا يعذب الله عليه الا بعد اقامة الحجة بالرسالة. وهذه النكتة التي فاتت المعتزلة والكلابية كليهما او كليهما، فاستطالت كل طائفة منهما على الاخرى لعدم جمعهما بين الامرين. ناس قالوا لا ما فيش حاجة اسمها حسن وقبيح اساسا لحد ما يأتي الشرع، خلاص. وناس قالوا لا ده في حسن وقبيح بمعنى الثواب والعقاب اللي هم المعتزلة قبل ورود الشرع. فابن القيم بيرد على الاثنين، بيقول للكلابية انتم احسنتم حين ذكرتم ان الثواب والعقاب متوقف على ورود الشرع، واساتم حين زعمتم الا حسن ولا قبح في العقل اصلا، وهذا خلاف المحسوس، كويس. وعكس بالنسبة للمعتزلة، انتم احسنتم في زعمكم ان هناك اشياء يدرك حسنها وقبحها بالعقل، واسأتم حين زعمتم ان الحسن والقبح يترتب عليه الثواب والعقاب قبل ورود الشرع. واضح المسألة؟ فاستطالت الكلابية على المعتزلة باثبات اثباتهم العذاب قبل ارسال الرسل وترتيبهم العقاب على مجرد القبح العقلي، واحسنوا في رد ذلك عليه على المعتزلة ان هما بمعنى الثواب والعقاب، خلاص. واستطالت المعتزلة عليهم في انكارهم الحسن والقبح العقليين جملة، وجعلهم انتفاء العذاب قبل البعثة، وجعلهم انتفاء العذاب قبل البعثة دليلا على انتفاء القبح واستواء الافعال في نفسها، واحسنوا في رد هذا عليهم. واضح كلام ابن القيم ولا مش واضح؟ طيب. ثم قال بعد كلام الله في صفحة 8 برضه في مفتاح دار السعادة الجزء الثاني صفحة 8، وليس مع المعتزلة، خلي بالك من العبارة دي، وليس مع المعتزلة دليل واحد صحيح قط يدل على إثبات العذاب على مجرد القبح العقلي قبل بعثة الرسل، وأدلتهم على ذلك كلها باطلة كما سنذكرها ونذكر بطلانها إن شاء الله تعالى. انتهى. ثم قال صفحة 39 برضو من مفتاح دار السعادة. انتم متابعيني في الكلام يا اخوانا ولا لا؟ قادرين تستوعبوا الامر الى الان؟ طيب. ثم قال صفحة 39 نفس الجزء، وهو يعرض رأي من قال بانتفاء العذاب قبل البعثة، واحتج النفاة ايضا بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال ووجه الاحتجاج بالآية انه سبحانه نفى التعذيب قبل بعثة الرسل، فلو كان حسن الفعل وكفره ثابتا له قبل الشرع لكان مرتكب القبح وتارك الحسن فاعلا للحرام وتاركا للايه؟ للواجب. يبقى هو بيتكلم هنا عن احكام ولا ما بيتكلمش عن احكام؟ لو كان الحسن والقبح عقليين لكان تارك الحسن فاعل القبيح فاعلا للحرام تاركا للايه؟ للواجب. فاعلا للحرام تاركا للواجب، لأن قبحه عقلا يقتضي تحريمه عقلا عندكم، وحسنه يقتضي وجوبه عقلا، فإذا فعل المحرم وترك الواجب استحق العذاب عندكم. والقرآن فيه نص صريح أن الله لا يعذب دون بعثة الرسل، وهذا تقرير الاستدلال احتجاجا والتزاما، احتجاجا والتزاما. طيب. يبقى انت شايف من كلام الأئمة إلى الآن إن الأمر ده يشمل أصول الديانة كلها أم لا؟ برضو نجيب بعض الإيه؟ مزيد من النقولات نستأنس بها في هذا الايه؟ هذا المعنى. قال ابن حزم في الاحكام في اصول الاحكام في الجزء الاولاني صفحة 52 في باب الاشياء في العقل قبل ورود الشرع على الحظر ام على الاباحة على الحظر ام على الاباحة قال قوم الاشياء في كلها في العقل قبل ورود الشرع على الحظر وقال اخرون بل على الاباحة حاشا الكفر والظلم وجحد المنعم واضح؟ يبقى هنا الكلام بيتناول الكفر ولا بيتناولوش؟ بيتناوله. وقال اخرون وهم جميع اهل الظاهر وطوائف من اهل القياس ليس لها حكم في العقل اصلا لا بحظر ولا اباحة اللي هي كل الاشياء بما في ذلك الكفر والظلم وجحد الايه المنعم وهم جميع اهل الظاهر يبقى ماذا باهل الظاهر ولا لا زي ما قلنا ماذا باهل الظاهر وطوائف من اهل القياس ليس لها حكم في العقل اصلا لا بحظر ولا اباحة وان كل ذلك موقوف على ما ترد به الشريعة قال ابو محمد وهذا هو الحق الذي لا يجوز غيره ثم قال مؤكدا ان النزاع السابق يشمل الاصول اصول الديانة ويشمل مسائل الكفر قال عليه الكلام ده في الجزء الاولاني صفحة 59 ويقال لمن قال كل شيء مباح في العقل الا الكفر الا الكفر هو بيرد هنا على مين على من قال كل شيء مباح في العقل الا الكفر انا ما نقلتش بقيه كلامه لان ده اللي يعنيني بس بقيه كلامه ايه بقيه كلام ان هو الزمهم بالمكره على كلمة الكفر هذه واحد هو بيقول كلمة الكفر فلو كان الكفر محرما قبل ورود الشرع لكان الاكراه على انت بتقول ان ده العقل يقول تحريم ان الكفر محرم يبقى لا يمكن ان الشرع يأتي بخلاف ما في العقل وإلا ازاي انت جعلت العقل حاكما واضح يعني لما تقول ان العقل استقبح الكفر يبقى لا يمكن ان يأتي الشرع بخلاف ما في العقل هو ده اللي هما بيقولوه فهو بيلزمهم بمذهبهم الزمهم بايه بالمكره على كلمة الكفر قال لهم ادي الشرع ورد اهو باباحة كلمة الكفر للمكره وانتم بتقولوا ان المحظور او القبيح عقلا لا يأتي الشرع بالترخيص فيه او جوازه يبقى انتم الزمكم هذا واضح وبرضه في مسألة الكفر المنعم الزمهم بالمثال ايه هو المثال ده طفل صغير تربى رباه رجل من الناس حتى بلغ ثم انه دخل في الاسلام فلقي هذا الرجل الذي رباه في صفوف الكفار وكان هو مسلما ايقتله ام لا ان قلتم لا يقتله فقد خالفتم الاجماع وان قلتم يقتله فقد نقضتم اصلكم فبعضهم حاول ان هو يتهرب من المسألة دي فقال ايه لا ما هو شكره في هذه الحالة قتله يعني قتله عبارة عن شكر له وهذا يخالف الايه المحسوس يعني هذا مكابرة انا يهمنيش الكلام ده كله يهمني وقد ذكرت الادلة العقلية التي استدل بها الاشعرية ووافقهم اهل السنة في ذلك على عدم وجود شكر المنعم قبل وجود الشرع الدليل العقلي الذي ذكرته في المرة السابقة شكر المنعم اما ان يكون او اما هو انتم اوجبتموه اما ان يكون واجبا لفائدة او لغير فائدة ان كان لغير فائدة فقد شهدتم على انفسكم ان الله عز وجل قد امر بالعبث لان الشيء اللي ما فيهوش فائدة يبقى عبث وان كان لفائدة الفائدة دي عبارة عن ايه بل بنفع او دفع ضر فهل هذه الفائدة تتعلق بالله عز وجل حاشا لله ام تتعلق بالعبد هنقول تتعلق بالعبد تتعلق بالعبد في دنياه ام في اخراه تتعلق بالعبد ان قلنا في اخراه انتم متفقون معنا على ان الاخرة والثواب والعقاب والجنة والنار كلها من الامور الغيبية التي لا سبيل الى معرفتها الا بورود السمع طيب هتقولوا اذا هي تنفعه في دنياه يبقى اذا اقررتم ان شكر المنعم واجب عشان بينفع الانسان في دنياه هنقول لكم ابدا انتوا اجبتموه عشان كده من جهة العقل ابدا ان هذا شغل الانسان. وقد يقول الانسان ربما اذا شكرت المنعم شكرته بطريقة غير الطريقة التي تليق به فاكون قد وقعت في المحظور. وقد يقول انسان والمنعم لا يحتاج الى شكري لا يحتاج الى شكري هو خلقني لاتمتع وهو لا يحتاج الى شكري ولا الى شكر امثالي هو غني عن العالمين سبحانه وتعالى. بالإضافة إلى أن هذا شغل من إنسان وإتعاب لنفسه يضيع عليه فوائد دنيوية. يعني ممكن مثلا إيه زي ما تشوف النهارده يقول لك تقول له صلي يقول لك العمل عبادة ما تقدرش تسيب العمل بتاعي بتاع على رزق بتاع. طبعا الكلام ده باطل لكن شوف العقول لما تأتي إلى هذه المنطقة بتتباين إزاي أفكارها. فما يوجد في هذا العقل لا يوجد في عقل آخر وهكذا. فالمراد ان مسألة الكفران الكفر يعني داخلة في مناقشات الأئمة. قال الإمام الغزالي في المستصفى في الجزء الأول صفحة 57 طبعا الكلام ده موافق بقى الكلام الايه عشان ما تقولش ان الغزالي من المتكلمين وان هو من الأشاعرة لا احنا نقول من الأشاعرة عشان كده انا بديت النقولات السابقة لأبين لك ان هذا هو مذهب الأئمة الأربعة وأصحابهم إلا من تمعزل من الحنفية وهم الماتريدية الذين وافقوا المعتزلة وهو مذهب أصحاب الحديث. وقال ابن السمعاني وأزعم أنه شعار السنة. قال في المستصفى الجزء الأول صفحة 57 بعد عرضه لمعاني الحسن والقبح الهدف برضه من عرض الكلام ده إيه؟ إن مسألة الكفر داخلة الكفر والإيمان داخلة في كلامهم بل هي التي ورد كلامهم عليها في المقام الأول. فإن قيل نحن لا ننازعكم في هذه الأمور الإضافية ولا في هذه الاصطلاحات التي تواضعتم عليها ولكن الداعي هو الكلام هنا إيه هو بيقول لهم لا ده الحسن والقبح ما هواش ذاتي ده إضافي. فإن قلتم طيب إحنا سلمنا لكم إن في أشياء حسنها إضافي وقبحها إضافي لكن احنا بنزعم ان في اشياء حسنها ذاتي وقبحها ذاتي فهو بيورد كلامه اهو اشكال ده وهيرد عليه. فان قيل نحن لا ننازعكم في هذه الامور الاضافية ولا في هذه الاصطلاحات التي تواضعتم عليها ولكن ندعي الحسن والقبح وصفا ذاتيا للحسن والقبيح مدركا بضرورة العقل في بعض الاشياء كالظلم والكذب والكفران والجهل. كالظلم يبقى النقاش داير على ايه داخل فيه ايه الكفران كالظلم والكذب والكفران والجهل. هذا كلام الامام الغزالي رحمه الله. انا اوردته ليه عشان ابين ان كلامهم متعلق بالايه بالكفر اساسا الى ان يأتي كلام الالوسي رحمه الله. طيب قال في مسلم الثبوت هذا الكتاب من اهم كتب الاصول عند الحنفية في الجزء الاول صفحة 25 مسلم الثبوت موجود على هامش المستصفى للغزالي. قال موضحا ان النزاع يدور حول اصل الايمان والكفر قوله بقى هو فما لم يحكم الله تعالى بارسال الرسل وانزال الخطاب ليس هناك حكم اصلا فلا يعاقب بترك الاحكام في زمان الفترة. انا مش جايب الحتة دي عشان زمان الفترة دلوقتي انا جايب الحتة دي علشان ايه علشان ابين ان مسألة الكفر داخلة في المقام الاول في كلام هؤلاء ومناقشاتهم. ومنها هنا اشترطنا بلوغ الدعوة في التكليف فالكافر الذي لم تبلغه الدعوة غير مكلف بالإيمان وأيضا لا يؤاخذ بكفره في الآخرة. الكلام ده موافق لكلام ابن القيم تماما ولا لا في مدارج السالكين؟ طيب ثم قال في الجزء الأولاني برضه مسلم الثبوت صفحة 29 وعند الأشعرية والشيخ ابن الهمام لا يؤاخذون ولو أتوا بالشرك والعياذ بالله. قال الشيخ بخيت المطيعي في حاشيته على جمع الجوامع في الجزء الاول صفحة 280 وجعله المعتزلة مكلفا بالإيمان. يبقى مين اللي جعله مكلفا بالإيمان؟ المعتزلة. وجعله المعتزلة مكلفا بالإيمان وبكل ما يدركه عقله، إلى أن قال ولم يفرقوا بين الأصول والفروع في ذلك. وطائفة من الحنفية جعلوه مكلفا في مسائل الإيمان. أنا طبعا إيه بنقل باختصار لأن أنا عايز الحتة بس المرادة من النقل ده إيه، إن مسائل الكفر والإيمان داخلة في كلامي. فالمعتزلة جعلوه إيه لم يفرقوا بين الأصول والفروع. طائفة من الحنفية جعلوه مكلفا من جهة العقل بإثبات الصانع، وهذا ما سيدل عليه كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله حين يأتي في موضعه إن شاء الله عز وجل. وأن الأشاعرة بعد ما حكى بقى القولين الفرق بين المعتزلة وطائفة من الحنفية اللي هم الماتريدية، وأن الأشاعرة وجمهور الحنفية جعلوه غير مكلف بشيء أصلا. الأشاعرة وجمهور الحنفية وهم في ذلك يوافقون من؟ يوافقون جماهير أهل السنة. غير مكلف بشيء أصلا بلا فرق بين الأصول أي العقائد والفروع أي الأحكام العملية. وذلك قال هم الأشاعرة وجمهور الحنفية على أن وجوب الإيمان شرعي، على أن وجوب الإيمان إيه؟ شرعي. ثم قال صفحة في الجزء الأول صفحة نعم، لو فرض أن بعض أهل الفترة لم تبلغه دعوة أي رسول أصلا، فالأشاعرة وجمهور الحنفية مائلون لعدم تكليف ذلك البعض، لعدم ايه تكليف ذلك البعض الذي لم تبلغه دعوة احد من الرسل اصلا، لا بالايمان ولا بغيره، لا بالايمان ولا بغيره. انتهى. ثم قال ان هو برضو الشيخ بخيت المطيع في حاشيته على جمع الجوامع في الجزء الرابع صفحة 342، وهذا الخلاف احنا همنا ايه النقولات والعزل، وان مدار النقاش اساسا مش زي ما بيقول البعض ان هو متعلق بالفروع العملية، واما الاصول فقد جاء الشرع مقررا لما في العقل او لما في الفطرة وما الى ذلك. لا، حكم الفطرة هذا سأذكر كلام ابن القيم وكلام شيخ الاسلام تيمية فيه وكلام الحافظ ابن حجر. في الجزء الأول الرابع صفحة 342 قال وهذا الخلاف مبني على خلاف آخر، وهو أن العقل يستقل بإدراك إيجاد الله تعالى بالإيمان أو لا يستقل بذلك. هل العقل يستقل بإدراك أن الله عز وجل أوجب عليه الإيمان، أم أن العقل لا يستقل بذلك ويحتاج إلى إيه؟ إلى الشرع أو إلى السمع؟ فمن قال بالاستقلال باستقلال العقل قال بوجوب الإيمان بالسبب الأول، السبب الأول اللي هو الإيه؟ العقل. وإن لم يوجد خطاب من الشارع يوجب الإيمان خلاص. ومن قال بعدم الاستقلال كما هو قول العامة وهو المختار قال لا يجب أداء الإيمان إلا بخطاب الشارع بذلك، وقد تقدم الكلام في ذلك وأن التحقيق عدم استقلال العقل إذا هي بإدراك يعني وجوب الإيه؟ الإيمان. انتهى كلامه. قال في الجزء الأولاني صفحة 280 شيخ بخيت المطيع برضو المقام الثاني لقد علمت من صريح كلامهم السابق أن هذا الخلاف خاص بالحكم قبل ورود الشرع أي قبل البعثة لأحد من الرسل. لا سيبك من النقل ده دلوقتي، أنا هكمله لأحسن واحد يظن إن أنا اتورطت في نقل، هكمله عشان أبين بس إن ده إيه لكن ده مش موضوع. المقام الثاني، لقد علمت من صريح كلامهم السابق أن هذا الخلاف خاص بالحكم قبل ورود الشرع، أي قبل البعثة لأحد من الرسل، أي قبل بلوغ دعوة أحد من الرسل. ولكن لما كان هذا الزمن غير متحقق الوجود وفي الواقع، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير لما يأتي بعد ذلك، فرضوا بظهور ثمرة الخلاف مسألة البالغ العاقل في شاهق جبل، بحيث لم تبلغه دعوة أحد من الرسل، وجعله المعتزلة مكلفا بالإيمان وبكل ما يدركه عقله فيه من الأفعال. يبقى المسألة دي بس أنا يعني إيه مش موجودة الآن، لكن شوف هم لما يجوا يتكلموا لك إلا من نشأ ببادية بعيدة أو بشاهق جبل، هذا معذور. يعني حتى الذين لم يعذروا فريق منهم قال إلا من نشأ ببادية بعيدة أو بشاهق جبل. هل ورد نص يقول من نشأ ببادية بعيدة فهو معذور ومن نشأ بشاهق جبل؟ أبدا، هم بيتكلموا عن إنسان موجود في ظرف لم يبلغه فيه الشرع، لم يبلغه فيه الايه الشرع. طيب انا اخطأت، انا عمال اقول الشيخ بخيت المطيعي في حاشيته على الايه المحلى على جمع الجوامع، لكن الكلام ده يا اخوانا معلش استغفر الله، كل الصفحات صحيحة لكن هو ايه حاشيته على نهاية السول في منهاج الأصول، نهاية السول في منهاج الأصول. قال الشيخ العطار في كلامه على حاشية المحلى على جمع الجوامع جزء أول صفحة 88 و89، بعد أن سرد الكلام في أهل الفترة واختلاف العلماء في عذرهم من عدمه، لكن الذي عليه الأشاعرة من أهل الكلام والأصول والشافعية من الفقهاء أن أهل الفترة لا يعذبون، وقد صح تعذيب جماعة من أهل الفترة، صح تعذيب جماعة من أهل الفترة. وأجيب بأن تعذيب هؤلاء المذكورين في الأحاديث مقصود على من غير وبدل من أهل الفترة بما لا يعذر به كعبادة الأوثان وتغيير الشرائع، وضرب لها مثل بعمر بن عامر الخزاعي بدل ملة إبراهيم. كلمة التبديل دي لابد من مبدل، والمبدل ايه منه، تبديل يعني بدل شيئا ما كان شيئا، بدل ملة إبراهيم يعني غيرها، فإذا الملة موجودة وأحدث فيها بإيه؟ أحدث فيها التغيير. لكن هذا لا يوافق إطلاق هؤلاء الأئمة، ولا القول بأنه لا وجوب إلا بالشرع، حتى قال إمام الحرمين أن لا تعبد أصلا وفرعا إلا بعد البعثة، أبو المعالي الجويني، لا تعبد لا بأصل ولا بفرع إلا بعد البعثة. وقد فهم بما تكرر الكلام نزله أن النزاع إنما هو بالنسبة لأحكام الإيمان بخلاف الفروع، فلا خلاف في أنها لا تثبت إلا في حق من تبع. فإذا هو بيبين أن الخلاف مش في الفروع، وان العلماء لما اداروا الخلاف في هذه المسألة كان حوالين ايه الاصول اللي هي داخل فيها اساسا الايمان. قال الالوسي في الجزء الثامن صفحة 42، ثم المفهوم من كلام الاجلة ان النزاع إنما هو بالنسبة لأحكام الإيمان بالله تعالى بخلاف الفروع. يبقى بيبين النزاع في إيه؟ في أحكام الإيمان بالله تعالى بخلاف الفروع، فلا خلاف في أنها لا تثبت إلا في حق من بلغته دعوة من أرسل إليه، وهو الظاهر. وهو الإيه؟ الظاهر. فاحنا بس اردنا من من من من القدر ده ان احنا نثبت ان الذين تنازعوا في هذا الامر لم يتنازعوا في المسائل الفروعيه، لا، نزاعهم اساسا في اصول الديانه في الايمان. وقد عرفت مذهب الائمه ومذهب اهل الحق والشعار جاء عند بدء المحاضرة أن تذكر اسم أو عنوان المحاضرة ثم تذكر عناصر المحاضرة أو عناصر المحاضرة للمحاضرة حتى يتحنى نحن طلاب العلم معك على خط سهل واحد وجبات الله خير. طيب أنا أظن أن أنا فعلت ممكن تصرت في تبيين المسألة. أنا أكون ملخص للكلام اللي فات، قلت ان الادلة على عدم العذر بالجهل في امور التوحيد يمكن ان تقسم الى اقسام ثلاثة. القسم الاول ويشتمل على ايات الميثاق، والثاني على الاحاديث التي وردت تفيد ان ناسا سيعذبون يوم القيامة وذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث هو الايات التي وردت في كتاب الله عز وجل تسمي طائفة من الناس بأنهم أو تصف طائفة من الناس بأنهم مشركون مع وصفهم بالجهل أو بأنهم لا يعلمون. ثم شرعت في الكلام عن القسم الأول اللي هو عن آية الميثاق، وذكرت أن معنى آية الميثاق من خلال المقولات التي نقلتها، وهناك بعض المقولات الأخرى ستذكر في مواضعها إن شاء الله عز وجل. وإذا ذكرت هذه المقولات ربما صراحة بعض إخواننا، لكن المهم إن أنا ذكرت إن ربنا سبحانه وتعالى معنى الميثاق أن الله عز وجل هيئ الإنسان هيئه وضبطه على موجة يمكنه بها أن يستقبل الحق الذي تأتي به الرسل ثم بعد ذلك شرعت في تبيين ألا وجوب على الإنسان في شيء أفضل من مسائل الإيمان أو من المسائل الفروعية من جهة العقل، بل كل هذا هو موضوع محاضرتي اليوم. فأنا عنوان المحاضرة يمكنك أن تقول عنوان المحاضرة هو البحث في التحسين والتقبيح العقليين. عناصر المحاضرة التحسين والتقبيح كلام العلماء، ويراد به ثلاثة معاني. المعنى الأول أن يكون الحسن أو أن يكون الحسن موافقا للطبع، وأن يكون القبيح منافرا للطبع. يبقى التحسين والتقبيح بمعنى الموافقة والملائمة، الموافقة والمنافرة للطبع. هذا لا خلاف فيه، مش موضوع المعنى وصفة نقص، وهذا أيضا ليس موضوعا نحن متفقون فيه مع الجميع. العقل يطبق الأشياء ويستحسن الأشياء وهكذا. المعنى الثاني هو محل النزاع، هو الحزن بمعنى المدح في الدنيا والإثابة في الآخرة من جهة بالنسبة للحسن، أو الذم في الدنيا والعقاب أو المعاقبة يوم القيامة في الآخرة إذا كان الأمر متعلقا بالقبيح. ذكرت أن مذهب المعتزلة وطائفة من الحنفية وهم الماتريدية ذهبوا إلى أن العقل يحسن أشياء ويقبل أشياء بهذا الوصف، يجب على الإنسان أن يفعله، وإن خالف فهو عرض لعقوبة الله تبارك وتعالى وإن لم يرد شر. والقبيح كذلك يجب عليه أن يتركه، فإن وقع فيه فقد وقع في محرم يستحق به الذم في الدنيا والعقوبة في الآخرة وإن لم يرد الشر. ومذهب الأئمة وأهل الحديث، مذهب الأئمة عرف وأهل الظاهر والمحدثين، وهو مذهب الذي وصفه البعض لأنه مذهب أهل الحق وأنه شعار السنة،

سائل يقول اني احبك في الله احبك الله الذي احببتني فيه. اما بعد انت تقول انه لا يعذب احد حتى يأتي الشرع ان هو الرسول عليه الصلاة والسلام وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والسؤال هل احد لا يعرف انه جاء رسول اسمه محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل الشخص الذي تقوم الدراسة من اجله لا يعلم ان هناك رسولا نذيرا وبشيرا؟ واذا كان يعلم فهل مقام عليه الحجة؟ نعم يا اخي هو يعلم ان هناك رسولا اسمه محمد صلى الله عليه وسلم وهو يحبه عليه الصلاة والسلام، وانما وقع فيما وقع فيه ظنا منه ان هذا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ابو محمد ابن حزم رحمه الله في اخر الفصل السابع من كتاب الاحكام في الجزء الاولاني في الجزء الاول اخر الفصل السابع، وهو يتكلم عن رجل بلغه حديث صححه له جاهل او فاسق زنديق لا يدري فسقه ولا زندقته. صح له هذا الحديث، اما ان هو صححه بجهل قال له حديث صحيح، زي شوف الرجل كان قاعد في المسجد الحرام هذه قصه. قال حديثا فقال له احد اخواننا من طلاب العلم يا شيخنا هذا الحديث بارك الله فيك حديث ضعيف. فقال انا لله وانا اليه راجعون، لا حول ولا قوه الا بالله. النبي عليه الصلاه والسلام يقول حديث ضعيف؟ ده مبلغ. والله يا اخوانا لا والله ده هذه قصه وقع. يبقى شوف الراجل هو فهم ايه؟ انت الدنيا خلاص الخير انقطع من الارض. انما استنى حديث ضعيف، هو لا يدري ان اللي بيقول له ان الحديث ده ضعيف بينازعه في ان النبي عليه السلام قال الكلام ده اللي ما قالوش، فبيقول النبي عليه السلام لم يقل هذا. فاما ان يكون الذي صحح له الحديث جاهلا، واما ان يكون فاسقا لكنه لا يعلم فسقه فدخل عليه الامر. دي اخر عبارة انهى بها ابن حزم هذا الفصل. فانت برضو لو صبرت عليه ان شاء الله عز وجل ستعلم كل ما في هذا الصدد. هل المرأة التي عقد لها ولي كافر يا اخواننا ولم يكن يعلم كفره تحتاج الى عقد جديد واشهار جديد بناء على ان الفروج على ان الزوج تغير اجتهاده في مسألة الكفر والإيمان؟ وإن كان لا، فلما أصررتم ما حدث في الثلاثاء الماضي من إشهار عقد أحد الأخوات؟ نرجو البيان والتوضيح. هو بعد الحنجر طبعا. على كل حال يا اخوانا انا لم اكن حاضرا في، انا خلصت الدرس ومشيت على طول، لم اكن حاضرا هذه المساله يعني. نعم ايوه نعم ندرسها ان شاء الله نجيب عليها ونجيب عليها في الموضوع الاخر. سائل يقول لقد قسمتم الدين الى مسائل اصوليه اي في اصول الدين ومسائل فروعية أي من فروع الدين، فما الدليل على هذا التقسيم؟ يعني أنا ما أعرفه أن هذا التقسيم إنما كان باصطلاحات علمية وفنية فقط، أما أن يبنى على هذا التقسيم حكم شرعي فأنا معك لا أعرف دليلا على تقسيم الدين. ها؟ أنا قسمت الدين إلى أصول وفروع؟ لا يا أخوان، لا يا اخوان، انا قصدت ان اصل الدين العلماء لما هم يتكلموا في مسائل الديانة عموما قالوا ان في اصل هو الايمان بالله عز وجل، وهناك الفروع اللي هي الفروع الايه العمليه من عبادات وما الى ذلك. خلاص، فالاصل ده اللي هو يتعلق بالايمان بالله عز وجل هندرسه في كتب المعتقدات، زي مثلا قول النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين بني الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الشهادتين دول محلهم في كتب الاعتقاد والتوحيد وما إلى ذلك، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلما يجوا يسلموا بعد كده بيكلموا عن العبادات الباقية في كتب الفقه بقى. أول عبادة اللي هي الايه؟ الصلاة. طيب الصلاة يشترط لها الايه؟ الطهور. والطهور يكون بالايه؟ إما بالماء وإما بالتراب. عشان كده بيتكلموا عن حكم الماء أولا، أحكام المياه، ثم بعد ذلك كيفية التطهر. طيب اللي هي من وضوء أو غسل، إن عدم الماء هيلجأ إلى التيمم. كل هذا عشان إيه؟ عشان يدخل على الصلاة. طيب بس في كمان النجاسات، التطهر من النجاسات، هم يتكلمون عنها على أنها شروط في صحة الإيه؟ الصلاة. خلص من الصلاة دخل على الزكاة، بعد الزكاة على الإيه؟ على الصيام، بعد الصيام على الحج، وسماها العبادات. ثم بعد ذلك المعاملات. المعاملات اول المعاملات التي تستحق الدراسة ايه؟ البيوع. ليه؟ لان كل واحد في الدنيا بيبيع ويشتري، يبقى هو محتاج ان هو يعرف احكام البيع والشراء. بعد كده بعد كتاب البيوع، وهيتكلم عن البيوع الربوية، ويتكلم عن الربا واشياء من هذا القبيل، داخل على الايه؟ على النكاح. لان الغالب ان كل انسان حريص على ان هو ايه؟ يتزوج. لكن قدمت البيوع على النكاح، لان البيوع بيحتاج اليها كل احد. اما النكاح فقد يكون الانسان مضطرا الى تركه، اما لعنة فيه او لعدم استطاعته الباء وما الى ذلك، وهكذا تمشي. بعد النكاح طيب حصل العلاقة الزوجية، العلاقة الزوجية دي ممكن تنفسخ او ممكن تخسر اساسا، اما بتطليق الزوج، ده مش فسخ، تطليق، واما بالفسخ عن طريق الخلع، ويجي الظهار، وهكذا امور الشرع. فيروح مقسمين الاشياء دي الى عبادات ومعاملات، لكن ده يترتب عليه احكام شرعيه، ما يترتبش عليه احكام شرعيه، بل زي ما قال الدكتور صفر الحواري في رسالته العظيمه، رساله الدكتوراه بتاعته اللي هي صدرت في سوره الكتاب بعنوان العلمانيه، ان العلمانيين استخدموا هذه التقسيمه اللي هي العبادات والمعاملات لتنحية الدين عن حياة الناس.